وأن يتوب إليه. ولذا كان يكثر أن يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وتوب علي، إنك أنت التواب الرحيم. فهكذا كانت التوبة أول المنازل وآخر المنازل. وأما صفة العبادة فهو الوصف الذي ذكر الله عز وجل المؤمنين به في أمر التمكين، فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأمر العبادة وهي شاملة لكل المنازل، ولكن لما كانت التوبة بداية الأمر أول الإسلام توبة، وكما ذكرنا آخره كذلك، فمنزلة العبادة لله عز وجل التي هي الغاية المقصودة من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكان ذكر هذه المنزلة أو الصفة الثانية من صفات المؤمنين اجتهادهم في العبادة العابدون، فهم في كل موطن يجدون فيه مدخلا لتحقيق العبودية دخلوا فيه، وهم يحققون العبادة لله عز وجل في الظاهر والباطن في القول والفعل والترك، يلتزمون أوامر الله عز وجل كلها ويطيعون الله سبحانه وتعالى في كل ما أمر به. فالعبادة هي كمال الحب مع كمال الذل والانقياد لله سبحانه وتعالى، وهي الطاعة، وهي الطاعة مع الحب وليست الطاعة المجردة. فالطاعة مع الحب أو قل الطاعة ظاهرا وباطنا فهي اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وأما الحمد فلأن الله بدأ كتابه بالحمد وختم الأمر بالحمد، فالحمد أهم صفة يجب أن يحافظ عليها المؤمن في عبادته، يكررها كل يوم 17 مرة، يقول: الحمد لله رب العالمين، يحمد الله على نعمه ويحمد الله على كماله سبحانه، كمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو يستحق الحمد على كل حال، ويستحق الحمد على نعمه على عبده المؤمن. والحمد الثناء على الله عز وجل على الكمال وفعل جميع الحسن والإحسان، على الجمال والجلال وعلى الإحسان إلى خلقه، مع تعظيم القلب ومحبته للمحمود سبحانه وتعالى. وآخر دعوى أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فله الحمد عز وجل في الأولى والآخرة. ولما كان غرض إبليس أن يخرج الناس عن الحمد، كان اتصاف المؤمنين بالحمد هو من أهم العبادات التي يتصفون بها، كما قال عز وجل عن إبليس فيما توعد به بني آدم فقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالحامد الشاكر لله سبحانه وتعالى هو عدو إبليس الذي يخيب ظنه ويبطل قصده من إضلال بني آدم، هو يريد أن ينسى الناس نعم الله وينسون جلاله وعظمته، فيتسخطون أقداره ولا يشكرون نعمه ويستعملونها في معصيته. فالحامد هو الذي يحمد بقلبه ولسانه ويثني على الله عز وجل معظما لله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى كماله. أما السائحون فقد ذكر ابن كثير رحمه الله أنه الصيام، قال بيان أن المراد بالسياحة الصيام. قال سفيان الثوري عن عاصم عن زرد عن عبد الله بن مسعود قال: السائحون الصائمون. وكذا روي عن سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كل ما ذكر الله في القرآن السياحة هم الصائمون. وكذا قال الضحاك رحمه الله. وروى ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها قالت: سياحة هذه الأمة الصيام. وهكذا قال مجاهد وسعيد جبير وعطاء وابو عبد الرحمن السلمي والضحاك بن مزاحم وسفيان بن عيينة وغيرهم ان المراد بالسائحين الصائمون. وقال الحسن البصري السائحون الصائمون شهر رمضان. وقال ابو عمرو العبدي السائحون الذين يديمون الصيام من المؤمنين. وقد ورد في هذا حديث مرفوع عن ابي هريرة روى ابن جرير عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السائحون هم الصائمون. والموقوف اصح. وروى ايضا عن عبيد بن عمير قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال هم الصائمون. وهذا مرسل جيد وهذا اصح الاقوال واشهرها. وجاء ما يدل على ان السياحة الجهاد وهو ما روى ابو داود في سننه عن من حديث ابي امامة ان رجلا قال يا رسول الله ائذن لي في السياحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سياحة امتي الجهاد في سبيل الله. الحديث صححه شيخ الالباني. وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة قال اخبرني عمارة الغزية ان السياحة ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف. واصل معنى في لغة فسيحوا في الارض اي انتقلوا. فالانتقال في الارض هو السياحة في اصل المعنى. لما كان الناس قد عرفوا السياحة عن الرهبان الذين انتقلوا في الارض للتفرغ للعبادة بزعمهم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله شرع لهذه الامة انتقالا اخر ينتقلون في طاعة الله عز وجل ينتقلون من بلدهم الى بلد اخر لاجل نشر الدين وتعبيد الناس لربهم فهو الجهاد. ولا شك ان الصيام انتقال بالروح من حال الى حال فهو يترك عاداته وتقاليده. وان المقصود من تهذيب النفس بالسياحة تهذيبها بان لا يعني يكون اعتمادها على ما تعودت عليه من طعام وشراب ومسكن مريح ونحو ذلك بل يكون يعني قابلا بل يكون مؤهلا لان يتخلى عن كل العادات والتقاليد اذا انتقل من مكان الى مكان وفيه منع الطعام والشراب والراحة. لان الانسان اذا تعود على مطعم معين وملبس معين ومسكن معين ومنام معين فانتقل عنه تكدر حاله. فالمؤمن لا تأثره العادات والتقاليد ولا تأثره الطبائع وهو مستعد للتضحية بأي شيء. فلما كان الصيام يحقق للإنسان التحرر من عادات الطعام والشراب والجماع ويمكنه أن يتحكم في نفسه والله أعلم كان يحقق مقصود السياحة التي أرادها الأحبار والرهبان بانتقالهم من مساكنهم وأهليهم إلى القفار والأديرة ونحو ذلك ليتعودوا على ترك ملذاتهم وحياتهم المعتادة للتفرغ للعبادة. فشرع الله لنا الصيام وهو يحقق لنا هذه الغايات وينقل النفس من حال إلى حال. ومن هنا كان الصيام سياحة والجهاد بلا شك سياحة عظيمة فهو انتقال حقيقي في الأرض وفي نفس الوقت يترك الإنسان فيه عاداته وتقاليده وما اعتاد عليه من مطعم ومشرب ولكن لغرض صحيح وهو إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. ومن الجهاد الحج وهو أيضا انتقال ينتقل الإنسان فيه عن مسكنه وعن مطعمه ومشربه ومنامه وينتقل الى اماكن اخرى. ولذا كان النزول في الاماكن غير الممهدة غير المؤهلة في يعني مناسك الحج امرا مقصودا مطلوبا. ولم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام باتخاذ مسكن له بمنى وقال منى من اخو من سبق ان صح الحديث. وجعل ذلك لكي يكون الناس على أهبة وعلى احتمال لمفارقة العادات ومفارقة ما يطمئن أو ما تستريح له النفس من مطعم ومشرب. ومن هنا كان الجهاد بالحد، كان الحد جهادا في سبيل الله، وهو انتقال في الأرض وسياحة فيها في طاعة الله عز وجل. وكان الانتقال في طلب العلم، فإنه كما ورد أيضا هو سياحة، لأن الذي ينتقل من مكان إلى مكان ليتعلم فلا شك أنه سيفارق أيضا ما يستريح له المطعم ومشرب، ويضحي بذلك لكي يطلب العلم. يقول: وعن عكرمة أنه قالهم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المهاجرون، وهو ابن أبي حاتم. ولا شك أنه أن الهجرة انتقال، إذا شرعت الهجرة من بلد إلى بلد كأن تكون الدار دار كفر أو بدع، فينتقل الإنسان عنها إلى دار الإسلام، فإن ذلك انتقال مشروع ومفارقة لما تحبه النفس من الأمور المعتادة في سبيل الله عز وجل، فيكون المهاجر سائحا. وعند التأمل ليس هناك تعارض بين هذه الأقوال، فالسائحون تشمل كل من انتقل من حال إلى حال مضحيا في سبيل الله عز وجل بما تعود عليه من راحته ومطعمه ومشربه ومنامه، يضحي بذلك في سبيل الله عز وجل. وللأسف وللعجب أن رفض السياحة في زماننا إذا أطلق ما عرف الناس منه إلا الفساد والفلوس، فهم لا ينتقلون من مكان إلى مكان لإعلاء كلمة الله ولا لتعويد النفس الزهد ومخالفة العادات والتقاليد، وإنما ينتقلون السياحة عندهم هي مصدر لفعل الفواحش والمنكرات وفرصة للتخلي عن الالتزام بالدين، ونسأل الله العافية، لأنه يكون غريبا في بلد فيفعل فيها الفواحش والمنكرات التي يستحي أن يفعلها في بلده، ونسأل الله العافية، أو لمجرد تجديد يعني المكان لتنشرح نفسه لفعل المنكرات. فالسياحة عندهم لابد فيها من خمر، والسياحة عندهم لابد فيها من نساء، والسياحة عندهم لابد فيها من لهو. يبقى المشروعات السياحية عندهم أول ما يطلق يبقى إيه؟ يبقى مالها ليلي والعياذ بالله، وخمارة بار نعوذ بالله من ذلك، ودائرات وعاهرات، والناس يعني الذين يعملون في مثل هذه المجالات، وكشف عورات وحفلات ونحو ذلك. هذه هي السياحة، نسأل الله العافية، وهم يشجعون ذلك ويرغبون فيه. ينبغي أن تكون الألفاظ الشرعية التي استعملت في القرآن والسنة محفوظة عن أن تدنس بمثل هذه المعاني الخبيثة والعياذ بالله، ونسأل الله العافية. وللأسف أن تعود الناس على يعني عادات معينة في هذا المجال أدى إلى أن تنقلب الأمور عندهم، كما أن لفظ الحب تحول عندهم نسأل الله العافية إلى المعاني الخبيثة، فإذا أطلقت كلمة الحب عندهم لم يعرفوا إلا الحب المحرم بين الفتى والفتاة أو الرجل والمرأة في غير الزواج، نسأل الله العافية. حتى إذا يعني أطلقت هذه الكلمة لم يخطر ببال الناس حب الله سبحانه وتعالى ولا حب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين في الله، وإنما انصرف ذهنهم مباشرة إلى حب الرجل للمرأة والمرأة للرجل، مع أنه أقل أنواع الحب هو من جنس حب البهائم لبعضها، وهو مبني على ذلك، لأنه أصلا حب الذكر للأنثى أمر فطري مفطور عليه الإنسان وليس أو والحيوان، وليس مما يميز النوع البشري، وليس مما يميز النوع البشري، بل عند بعض الحيوانات من الوفاء لهذا الحب ولهذه العشرة أكثر من ممن عند بني آدم، وأكثر بني آدم إذا يعني اقترب بعضهم من بعض يعني وظهرت العيوب لم يعد الحب الذي كان قبل ذلك. وليس هذا هو الذي يميز الإنسان، الإنسان نوع اصطفاه الله وكرمه بأرفع أنواع الحب، وهو حب الله سبحانه وتعالى، والحب فيه سبحانه وتعالى حب ملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه، فهذا الحب. والحب الآخر له دائرة، الحب المباح إذا كان في دائرة مشروعة بغير فعل محرمات وبغير ترك واجبات، وإن أعان على الطاعة صار طاعة، وإن أعان على معصية صار معصية، وإن لم يكن بقي على أصل الإباحة. مع أن السياحة عند أهل الكتاب عند المتقدمين كانت كما ذكرنا الغرض المقصود منها أن يغير الإنسان بيئته ليتحمل المشاق، وليس أنه ينتقل ليلتذ بالشهوات. يقول ابن كثير رحمه الله: وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا ليس بمشروع. يعني إذا كان عندهم السياحة معناه أن واحد يبعد عن الناس ويروح في كهف أو مغارة، ويقولون لا، ده التعبد بذلك ليس بصحيح. يقول: إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فمن لم يجد فرصة للنجاة من الفتنة إلا بأن يذهب في البراري والصحاري والكهوف والغيران وجب عليه ذلك، أو رؤوس الجبال ومعه ما يأكل ويشرب من غنم، لا شك أنه سوف يكون أقل مما اعتاد عليه في حياته العادية. من لم يكن له سبيل للنجاة من الفتنة إلا ذلك فهو خير ما يفعله العبد. وإن كان الذي يجاهد في سبيل الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا منه وأقوى إيمانا منه، لكن كما ذكرنا هذا الذي يفر بدينه من الفتنة إذا لم يجد وسيلة للنجاة من الفتن لضعف نفسه، أنه إذا خالط أهل الفتن وقع فيها، فهذا يلزمه أن يعتزل، والله أعلم وأعلم. لكن الغرض المقصود من هذا الكلام أنه كان في الزمن الأول الناس إنما يذهبون في السياحة ليس إلى شاطئ البحار ولا إلى الفنادق الفخمة ولا إلى البلاد التي فيها الشهوات، وإنما ينتقلون يتركون الشهوات. فهذا أصل السياحة غير المشروع عندنا، إنما تترك الشهوات وتسافر وتنتقل وتغير بلدك إذا شرع لك ذلك بهجرة شرعية، إذا هاجرت من بلد الكفر إلى الإسلام بجهاد في سبيل الله، بحج أو عمرة، بطلب علم، بسفر في طلب علم وبنحو ذلك من العبادات، وإن لم يكن فلك أن تكون سائحا بقلبك، وذلك بأن تتخلص من أسر العادات، وذلك من خلال عبادة الصيام، فإنها من أعظم ما يدرب النفس الإنسانية على التحكم في الشهوات، ومن أعظم ما يعني يزكي نفس الإنسان ويجعله يتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه تحكم في نفسه ولم تتحكم نفسه فيه. ثم ذكر سبحانه وتعالى الركوع والسجود، لأن الصلاة مع الصيام من أعظم ما يتقرب الإنسان به إلى الله، وهي تفاصيل العبادة في الحقيقة، والصلاة فيها يعني الحمد. لكن هنا ذكر الراكعون السجدون لأن القيام الذي أول واجباته وأعظم واجباته قراءة الفاتحة التي فيها الحمد لله رب العالمين قد ذكرت في العابدون الحاملون. ثم ذكر سبحانه وتعالى النفع المتعدي، وذكر عز وجل ما يسعى به أهل الإيمان في نشر الدين ونشر الطاعة، فهم لا يكتفون فقط لا يكتفون ب إصلاح أنفسهم فقط، بل يسعون في إصلاح غيرهم والعالم من حولهم، فهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هذه الإيجابية في التعامل مع الواقع، وليس أنه مجرد إنسان يعبد الله في نفسه ولا دخل له بغيره، ولا يشغل نفسه بأمر أمته، ولا يشغل نفسه بأمر العالم، بل يؤلمه انتشار المنكر ويحزن لفوت المعروف، فيدفعه ذلك إلى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على ما توجبه الشريعة. وهذا دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أن الله اشترى من المؤمنين الذين هذه صفتهم أنفسهم وأموالهم، فلم يقبل الله عز وجل نفوسا بطالة لا تعمل للخير ولا تعمل من أجل الخير، بل إنما اشترى نفوسا تعمل بالإسلام وتعمل من أجله كذلك، تعمل به في نفسها وتعمل من أجله لنشره وإعلاء كلمة الله في الأرض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعروف. وكل ما عرف في الشرع حسنه من أوامره كلها من رجل المستحب، والمنكر ضده وهو كل ما استقبحه الشرع وأنكره ونهى عنه، والله أعلم. ثم ذكر الحافظون لحدود الله، ذكر الحافظين لحدود الله، قال ابن عباس في قوله تعالى والحافظون لحدود الله قال القائمون بطاعة الله، وكذا قال الحسن البصري، وعنه رواية الحافظون لحدود الله قال لفرائض الله، وفي رواية القائمون على أمر الله. ذكر ابن كثير قال وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علما وعملا، فقاموا بعبادة الخلق بعبادة الحق ونصح الخلق، فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق، فهم يحفظون حدود الله فلا يقعون فيها ويقومون عليها في الناس، لأنه قال القائمون على أمر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، قائمة بأمر الله. فحدود الله لابد أن تظل معظمة ولا يقع الناس فيها يعني باستهانة واستخفاف بها، وإنما يقع ذلك لوجود من يعظم حدود الله. ولهذا الترتيب ترتيب يعني رائع وعظيم، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يؤدي إلى حفظ حدود الله، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. القائم في حدود الله والنهي عن الإيه؟ كمثل قوم استهموا على سفينة، المثال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعني من في أسفل السفينة أرادوا أن يخرقوا في ناحيتهم خرقا ليستقوا الماء، فلو تركوهم هلكوا هلكوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. القائم على حدود الله هو الذي يحفظ الناس من الوقوع فيها، كما أنه هو في نفسه يحفظها. الحافظون لحدود الله يعظمون حدود الله، الحدود التي تفصل بين الحلال والحرام بين الأمر والنهي، لا بد أن تكون حافظا لها في نفسك، تعلمها وتعمل بها، تعمل بما أحل الله وتجتنب ما حرم، وتدعو الناس إلى ذلك، تعظم عندهم هذه الحدود. ليس أنه يعني يفعل كل إنسان ما يشتهي، لابد أن يكون لك حدود هي حدود الشرع، ما شرعه الله عز وجل تلتزم به وما نهى عنه تجتنب، لا تخرج عن الطريق. هذه الحدود التي من خرقها ولم يحفظها وانتهكها خرج عن الصراط ووقع في المهالك وأوقع غيره فيها، إذا تعود الناس على انتهاك حدود الله سبحانه وتعالى. ومن هذا سميت الحدود الشرعية حدودا، كالزنا والسرقة والعناية سميت العقوبات المقدرة عليها حدودا، لأنها تزجر عن تخطي ما حرم الله سبحانه وتعالى، تزجر عن تخطي الحلال إلى الحرام. وبشر المؤمنين في هذه الصفة الجامعة لهم الإيمان، وهذا من أوضح الأدلة على أن الإيمان قول وعمل. ذكر أعمال وصفات ظاهرة وباطنة، ثم قال وبشر المؤمنين، كانت هذه الصفات العشرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع من أعظم ما ينبغي أن نوقف أنفسنا وننظر فيما طبقناه وحققناه منها من هذه الأمور العشرة التي ذكر الله عز وجل: التوبة، العبادة، الحمد، السياحة، الركوع، السجود، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، حفظ حدود الله، والوصف الجامع الإيمان. وقوله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. روى الإمام أحمد عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال: أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أنا على ملة عبد المطلب. اللي في الصحيح قال هو كراهية من الراوي أن يقول إيه لفظ أنا على ملة عبد المطلب. شيخ صحيح مسلم فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، أسلوب معروف. فقال أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال ونزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت. هذا سبحان الله حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه لم يترتب عليه هداية عمه، لكي يظهر أمر التوحيد. مشهد عظيم من مشاهد الهداية والإضلال، مشاهد الخلق في المعصية، مشاهد أهل الإيمان، مشهد إنك لا تهدي من أحببت، مشهد أنك ليس بيدك هداية أقرب الأقربين إليك، الله وحده الذي يتفرد بالهداية والإضلال، مشهد التوحيد وأنه سبحانه وتعالى الذي يهدي من يشاء ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويبتلي عدلا. والإنسان يعني عندما يتأمل قصة أبي طالب وكيف بذل للنبي عليه الصلاة والسلام وكيف دافع عنه وكيف حماه الله به مدة طويلة من الزمن في أخطر فترات الدعوة، العشر سنين الأول التي كان دخل فيها خلاصة العالم من أهل الإسلام، العشر المبشرون بالجنة وخلاصة السابقون من المهاجرين الذين بهم تغير وجه التاريخ هم المجموعة دي. فسبحان الله أن هذا الأمر وقع بحماية أبي طالب وهو على دين قومه. وتأمل كيف أنه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إسلامه ورغب فيه وكان يحب أن يسلم، وقد طلب منه كلمة يقول لا إله إلا الله، كلمة يدافع له بها، يحاج يكون له بها حجة عند الله عز وجل، وذلك قدر الله أن يموت على الكفر. وانظر إلى أن يعني النية لها أثرها الكبير، إنما كان يفعل ذلك لأجل ابن أخيه، لم يفعلها لله عز وجل. وكان لو أنه قال هذه الكلمة لا يعني دافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولا حج له بها عند الله ولا كتبت له النجاة، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى ذلك، فقدر الله وما شاء فعل، وهو عز وجل أعلم بالمهتدين. فما وضع هذا الضلال عنده إلا وهو يعلم أنه لا يستحق الهداية، وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فما وضع الهداية إلا في موضعها، ووضع الضلال إلا في موضعه، هو أعلم بالمهتدين بمن يستحق الهداية ويزكو عليها ويهتدي بها ويعني تنمو عنده، فهو سبحانه وتعالى يضع الأشياء في موضعها. وقد ترتب على هذه القصة من الحكم والمواعظ ما الله أعلم به، أولا ليبين لنا أنه ليس عند الله نسب ينفع مع وجود الكفر والشرك والمعاصي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقال لا يأتوني الناس يوم قيامة الأعمال وتأتوني بالأنساب. فيقول ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أملك يا معشر قريش لا أملك لكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم من الله لا أملك لكم من الله شيئا. حتى عم وخص حتى أصل إلى صفية وعباس وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقول له لا أغني عنكم من الله شيئا لا أملك لكم من الله شيئا. هذا من أعظم أركان التوحيد، خلافا للغلاة الذين يغالون في أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقربته حتى صاروا ينسبون لهم أن يضروا وينفعوا غيرهم ويطلبون منهم جلب النفع ودفع الضر دون هؤلاء. يعني فاطمة رضي الله عنها أقرب أهل البيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ابنته الحبيبة وأول أهله لحوقا به، وهو يقول لها يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. والناس إنما يغالون في أبنائها، علاهم قدرا الحسن ثم الحسين ثم بعد ذلك أبناؤهم. انظر إلى ما يفعل الآن عند قبور من ينسب إلى أهل البيت، كما ذكرنا أعلاهم فضلا من فاطمة رضي الله عنها، صحابية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أم سبطيه أم الحسن والحسين أم شباب أهل الجنة، سادة شباب أهل الجنة، ومع ذلك يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ده قضية التوحيد أوضح ما تكون في هذه القضية. وعمه أبو طالب، أبو علي بن أبي طالب الأمير المؤمنين رضي عنه، ما استطاع أن ينقذه من النار، وما استطاع أن تكون له أن يكون سبب في هدايته، لكي نوقن بأمر بأن الله عز وجل وحده هو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي يملك الهداية والإضلال، وهو الملك سبحانه وتعالى، هو الهادي من يشاء عز وجل. ودليل هذا الحديث دليل، وهذه القصة دليل على أن من ختمت له بكلمة لا إله إلا الله ختم له غير كان ناجيا عند الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لو قالها بإخلاص تام ويقين تام دخل الجنة لأول وهلة، ومن قالها على ضعف إخلاص ويقين فإنه في إن كانت سيئاته أكثر فهو في المشيئة، لكنه يدخل الجنة يوم من الأيام، أصابه قبل ذلك ما أصابه. وإن كان من علامات حسن الخاتمة أن يكون آخر كلام الإنسان لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والله أعلى وأعلم. وهذا دليل على صحة إسلام من حضره الموت طالما لم يصل إلى الغرغرة، لأنه لو كان لا تنفعه ذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام له: قل لا إله إلا الله، فدل ذلك على أنه يثبت إسلامه بالنطق بهذه الكلمة حتى ولو لم يدرك عملا ولم يدرك عبادة من العبادات، بل تنفعه لا إله إلا الله طالما قالها بإخلاص ويقين منقادا بها قلبه عازما على أنه لو عاش أطاع الله عز وجل حتى ولو هو في سياق الموت. وإنما لا تقبل كما لم تقبل من فرعون إذا عاين العذاب، إذا غرغر، إذا أدركه الموت، كما قال عز وجل: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم تنفعه حين عاين الغرق، حين أدركه الغرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. فالغرغرة تردد الريق أو السائل في الحلق، تشبه وصول الروح إلى الحلق بالغرغرة، لأنها تتردد ثم تخرج، نسأل الله العافية. وهذا فيه إثبات شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال لا إله إلا الله ولو لم يعمل خيرا، ولو لم يعمل خيرا، لأن أبا طالب كان النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه كلمة، وإن كان معنى هذه الكلمة معلوما عندهم، وهو أن يتبرأ من كل ملة سوى ملة الإسلام، ويتبرأ من كل معبود سوى الله. ولذا قال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد المطلب أبوه تعظيم الأسلاف، أعظم شبهة كانت عندهم أنهم لا بد أن يكونوا مثل آبائهم، بل ليس عندهم وحدهم، بل عامة أهل الأرض، عامة المشركين، إنما يشركون بناء على تقليد الآباء. وإلا فأنت تجد الأديان تبقى في الأرض، على في أرض معانا، قرون متطاولة، قرون متطاولة، جيل يورثها لجيل آخر، مع أنها أديان في منتهى السخافة في الحقيقة. إلا دين الإسلام قطعا هو دين الحق الذي لا دين عند الله شيئا. لكن أديان تقول الناس يفكر إزاي، لكن بتستمر يعبدوا البقر، يعبدوا القرود، يعبدوا العجول، يعبدوا الثعابين، يعبدوا الأوثان، يعبدون الملوك، يعبدون، هناك من يعبد الشيطان ويوجد وينقل ذلك إلى أبنائهم، هناك من يعبدون من هو حرقهم من أجل أنهم أله، زي النصيرية العلويين، علي بن أبي طالب قال لهم: أحرقكم بالنار لو قلتم أني أنا الله، فقالوا: إذن أنت الله، والعياذ بالله. وما زال هناك من يعبد الحاكم بأمر الله، وهم موجودين لغاية النهاردة، حاجة غريبة والله العظيم، ديانات عجيبة، ومن يعبد الصليب، ومن يعبد إله مشوها كاليهود، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. الأعاجيب عندهم، والناس يتناقلون ذلك. الشيوعية دي قعدت قد ايه تنكر وجود الله عز وجل؟ الناس يتناقلون ذلك، لسه ملايين البشر بيتناقلوا ليه الشيوعية، عبادة كونفوشيوس وبوذا والعياذ بالله والهندوس وعبادة النار، كل دي عبادات عجيبة للعلم، قطاعات عديدة جدا من شعوب شرق اسيا تعبد الشيطان مباشرة، يقول لك هو ربنا طيب والشيطان وحش، فاحنا عايزين ايه نتقي شره، فان احنا نعبده عشان نتقي شره والعياذ بالله. لا والله انا الواحد سمع عجيب ممن يخالط هؤلاء الناس، قوم لا عقول لهم في هذه القضية، قضية العبادة والآخرة والدين لا يفكرون إلا ما ورثوه عن أبائهم، فقضية تعظيم الأسلاف شبهة من أعظم الشبهات، وإلا فإزاي بقى هم نحتين التمثال بنفسهم ودين يعبدوه، ومع ذلك يبقى قرون متطاولة، ونسأل الله العافية. يعني الواحد الهندوس دول ما يشوفوش البقر في الدنيا بيتعمل فيه إيه إلا عندهم هم، يعني العالم كله بيذبح البقر ويأكله إلا هم، لو حد مس بقرة يبقى انتهى أجله، ولا لابد أنه ممكن تدمر قرى بأكملها لو ثبت أنهم ذبحوا إيه بقرة، فسبحان الله. طب والبقر في غير الهند بيتعمل فيه إيه؟ ما يفكروش. طب البقرة هي إلهة في الهند دون غيري، لكن هي عقول عجيبة الشأن. فهذا الأمر كما ذكرنا إنهم ما جدوش بقى بالبينات بأدلة، ما قالوش ازاي فيش ما فيش آلهة تانية، ما جدلوش الا بايه، اترغبوا عن ملة عبد المطلب، هتسيب بدين ابوك؟ وهكذا كانت هي الفاصلة. اعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد، اعاد عليه اترغبوا عن ملة عبد المطلب، فهذا فيه رد على من يزعم اسلام عبد المطلب واسلافه، ان هو لما جه يقول انه هو كافر قال انا عليه على ملة عبد المطلب، لما ابى ان يقول لا اله الا الله زين عبد المطلب ما بيقولش ايه لا اله الا الله. عبد المطلب اب من اباء النبي عليه الصلاه والسلام، عشان اللي بيغالوا في قضيه ابو النبي صلى الله عليه وسلم وامه ابويه، يقول لك ازاي يبقى هو، طب ما عبد المطلب نصا وقطعا كان ايه، كان كافر كده، وعمه ابو طالب كافر كذلك، عم النبي عليه الصلاه والسلام كافر، وهو قال انا على مله عبد المطلب، عبد المطلب لا يعبد الله وحده لا شريك له، لان هم لا اله الا الله تساوي ترك مله عبد المطلب، عبد المطلب لم يكن على لا اله الا الله، جده المباشر وهو الذي رباه، ومع ذلك لم ينفعه ذلك، فهو من ابائه صلى الله عليه وسلم، بل هو اب يعني اعلى بعد ابيه، بل اقرب من ابيه، لانه هو الذي رباه مده من الايه من الزمن، ومع ذلك لم ينفعه ذلك، لم ينفعه انه رب النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. وابو طالب لم ينفعه، هو الذي رباه مره ثانيه، رباه بعد ذلك، يعني الذي ضمه اليه في صغره بعد وفاه امه وبعد وفاه جده، كان هو ايه ابو طالب، رب النبي عليه الصلاه والسلام في صغره وحماه في دعوته ودافع عنه اعظم الدفاع، وما نفعه ذلك، ونسال الله العافيه. الشرك محبط للاعمال، ولا عبره بنسب ولا عبره بعمل اخر قدمه الانسان، وان كان نفعه ذلك نفعا جزئيا ليس نفعا يعني في الخروج من النار، ولكن في التخفيف عنه كما سيأتي. وهذا دليل على معرفة المشركين بمعنى كلمة لا إله إلا الله، إن أبو جهل كان عارف معناها أكثر من بعض من يقولها وانتسب إليه، وش معنى ذلك إن هو ما لهاش أتوقع، لكنه يعني أنه ترك من عبادة غير الله، البراءة من الملل الأخرى، وإلا فلا إله إلا الله تنطق باللسان مع الإقرار بصحة الملل الأخرى لا تكون لا إله إلا الله، لأن أنت لما تقول للناس أن اعبدوا غير الله ولا بأس عليكم، يبقى أنت ما قلتش لا إله إلا الله، أنت بتقول لا إله إلا الله، لا يعبد بالحق إله سوى الله، كل من سوى الله ليس بإله حق، فلما تقول لهم بعد كده أنتوا على حق لما تعبدوا المسيح، وأنتوا على حق لما تعبدوا عزير، ولما انتوا على حق لما تعبدوا بوذا، يبقى انت ما قلتش لا اله الا الله. عشان كده بنقول اللي بيعرف ان النصارى بيعبدون المسيح ويؤلهون المسيح ونحو ذلك، وثم يزعم انهم على حق، يكون كافرا لاول وهله، بمعنى لان لا اله الا الله بلغته، لان هو بيقول لا اله الا الله، طب ازاي انت بتقول لا اله الا الله وتصحح عباده المسيح وتصحح عباده العزير وتصحح عباده الاحبار والرهبان مثلا، وتصحح مذهب الفراعنه مثلا، اللي بيقولوا الفراعنه دول كان ناس ايه؟ كانوا ناس متطورين في الديانات. يعرف ان اخناتون كان بيعبد الشمس يقول لك ده اخناتون ده موحد عشان قال ان الشمس بس هي الاله والعياذ بالله. يبقى ده اللي يقول كده بعد ما يبلغه لا اله وهو بلغته لا اله الا قطعا وهو بيقولها. فده يبقى لم ينطق بهذه الكلمه في الحقيقه لانه بل ابطلها ونقضها حين صحح عباده غير الله عز وجل. يبقى بقى امر اخر وهو ان يوجد من يقول لا اله الا الله ولكنه يصحح افعالا هي في الحقيقه عباده لكنه لا يدري انها عباده او لا يسميها عباده ولا يسمي من تصرف له الهه. بخلاف دول بخلاف عبد المطلب وابو طالب انهم كانوا بيصرحوا بان اللات والعزى ومناء الهه تعبد. يجي واحد في الحقيقه هو بيعبد البدوي في الحقيقه هو بيعبد الدسوقي هو في الحقيقه بيعبد النبي عليه الصلاه والسلام حتى وهو يزعم انه لا يعبد الا الله لانه يجهل ان مدد يا سيدي فلان وان النذر لسيده فلان والذبح لسيده فلان والسجود لقبره ان ذلك من الايه؟ من العبادات التي تصرف له فيكون شركا. يقول لك لا انا ما بعبدوش. يبقى ده لابد ان تقام عليه الحجه لانه مش عارف ان دي تناقض لا اله الا الله. زي ما بعض الصحابه ما كانش عارف ان اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط تناقض لا اله الا الله. زي ما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. دي تسوي دي بس كان لابد من البيان أولا. ولذلك غاضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لكن بعد البيان لو أنهم اتخذوا ذات أنواط للتبرك بها لتنصرهم إذا علقوا سيوفهم على أعدائهم إذا علقوا سيوفهم بها تنصرهم على أعدائهم كان ذلك من الشرك الناقل عن الملة. لكن لأنهم لم يعلموا أن هذا يناقض لا إله إلا الله احتاجوا إلى إقامة الحجة. دي مش زي اجعل لنا إلها من جهة هي من جهة اللوازم واحدة لأن الرسول أقسم دي زي دي ولكن من جهة الاحتياج إلى إقامة الحجة. إن دي محتاجة إقامة حجة تبين إن دي تسوي دي بين له عشان كده الرسول ما حكمش بكفرهم في ساعة ما إيه؟ ما قالوا هذه الكلمة. وانما بين لهم الامر اولا ان الكلمه دي معناها نقض لا اله الا الله حيصر حيكفر. وهكذا في كل من صرف العباده لغير الله نقول له اذا قلت مدد يا سيدي فلان اغثني وارحمني واغفر لي يا سيدي فلان نقول له قلت انك تعبد هذا الفلان قلت ان فلانا الهك فانت بهذا نقضت لا اله الا الله. فان اصر بعد اقامه الحجه كان كافرا والعياذ بالله. الغرض المقصود ان ابو جهل وعبد الله بن اميه ابن ابي اميه كانوا يعلمون معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام الرجل قل لا اله الا الله. الشيخ محمد بيقول فقبح الله من ابو جهل اعلم منه باصل الاسلام. الكلمه دي يستغلها البعض يقول صح وفعلا قبيح ان يكون الانسان كذلك ان ابو جهل يبقى عارف انها تنفي الالهيه عن غير الله. والحقيقه ان كل مسلم يعلمها لكن في فرق بين هؤلاء اللي هو زي ما قلنا في واحد بيصحح عبادة غير الله صراحة ومن واحد ما يعرفش ان الدعاء عبادة ان الذبح عبادة ان النذر عبادة. لكن لو هو بيصحح عبادة غير الله وبيقول تصرف العبادات لغير الله يبقى مشرك ابتداء. يبقى ده قبحه الله مثل هو مثل ابو جهل ابو جهل اعلم منه باصل الدين والعياذ بالله. بس قضية لا اله الا الله بتكون ان بنقول ايه الفرق ان دي واحد بيصرح بعبادة غير الله والثاني بيقول لا انا لا اعبد الا الله. واحد بيسمي هؤلاء آلهة والعياذ بالله والثاني بيقول لا دول ايه ده انا ما بعبدهمش وليسوا آلهة لا اله الا الله. يبقى ده اللي نقول له انت كده اتخذتهم آلهة يوم ما عبدتهم يوم ما دعيتهم ونذرت لهم وذبحت لهم يبقى انت جعلتهم كذلك. قول النبي عليه الصلاه والسلام قاله على مله عبد المطلب اخر كلمه قالها انا على مله عبد المطلب تعظيما لابائي واجدادي وبين انه انما حمله على ذلك خوف الناس ومراءة الناس. ذاك ابو طالب فعلا وضع الله عز وجل الهدايه في موضعها وحرمه مما لا يستحقه لانه يقول لولا ان يقول الناس حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينه. خايف ان الناس بعد ما يموت عمال يرائي الناس حتى بعد ما يموت وللعلم ناس كتير جدا بتدور على الرياء بعد ما تموت، لان الانسان غافل جدا وجاهل جدا، انه فاكر ان هو كلامه الناس بيتكلموا دلوقتي على الناس اللي ماتوا له اعتبار، وهو نفسه فين؟ البني ادم في تربه، في حفره، في ضيق، ولا يعني ينفعه مدح الناس ولا ذمهم، لكن هو عمال يرأي الناس بعد ما يموت، ان لما يموت هيقولوا حمله على ذلك الجزعه، لإلا كان قال لا إله إلا الله، وهو عارف صحتها، سبحان الله، هو يعلم في نفسه صحة لا إله إلا الله، أوشك النيول، بص كده، وبص لأبو عبد الله بن أبي أمية، سبحان الله، عبد الله بن أبي أمية أسلم، عبد الله بن أبي أمية اللي كان سبب في هلاك أبي طالب على الكفر، كتب الله له عز وجل ليه؟ الهداية، وأسلم بعد ذلك، وأبو جهل مات على الإيه؟ على الكفر. أوشك أن يقول كما ذكرنا أبو طالب، لأنه كان يعلم صحة هذه الكلمة، كان يقول ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا. كيف يكذب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، يخبره بالغيب، يروح يقول لهم هو متيقن تيقنا تاما أنه صادق، ففي لا إله إلا الله يموقن بها، ولكن الإيمان ليس علما فقط، ولذلك النطق باللسان، لمن قدر على النطق باللسان بلا إله إلا الله ركن من أركان الإيمان، لا يكون إيمان بدون نطق، طالما قدر، لو كان أخرس يبقى يشير أو يكتب أو يفهم هذه أو يقولها، إذا كان عنده لغة تانية يقولها بلغة أخرى، لكن إذا كان قادرا على أن يقولها وأبى أن يقولها لا يقبل إيمانه عند الله، لأنه فيه لابد من عمل قلبي وانقياد قلبي، بالإضافة إلى تعظيم الله عز وجل بنطقها، فهو لم يفعل ذلك فمات كافرا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له فعلا، لأن أبو طالب مات بمكة والآية نزلت فيه في المدينة، يعني بقي مدة استغفر ولم يغفر لأبي طالب، لذلك كما قال الله عز وجل في هذه السورة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سأزيد على 70 فما غفر الله لهم. دي حالات نادرة جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يدعو فلا يستجاب له، يستغفر لابي طالب فلا يغفر له، ويستغفر لابي عبد الله بن ابي ولا يغفر له، ويستغفر ويدعو على اقوام صلى الله عليه وسلم باعيانهم يسميهم فينزل قول الله ليس لك من الامر شيء فيتوب الله عليهم، ودي حالات نادرة، إنني أدعيت من معجزات النبوة الظاهرة استجابة دعائه عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الرجل يشتكي له القحط فيدعو الله عز وجل فتظهر السحب مباشرة وتمطر السماء في اللحظة وتظل أسبوع كامل، إلى أن يدخل الرجل من نفس الباب في الجمعة التالية فيقول ادعو الله أن يمسكها عنا، فيدعو الله عز وجل فيشير السماء فيتقطع السحاب ويخرجون يمشون في الشمس في اللحظة يستجاب دعائه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ده عامة أمري من استجابة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معجزات ظاهرة متكررة، لكن في مواطن معينة علشان القلة القليلة دي تدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم تخبر دعا عليه ودعا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عبد مربوب يستجيب الله دعاءه إذا شاء ولا يستجيب إذا شاء، والله عز وجل وحده هو الرب الإله المعبود سبحانه وتعالى. شايف القضية دي وهذه الآية في سبب نزولها تبين لنا قضية التوحيد أعظم بيان، فاستغفر له النبي عليه الصلاة والسلام وما غفر الله له، بل نزل فيه من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق والإسعاد، وأما هداية البيان فقد بين عليه الصلاة والسلام وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، يعني إيه تبين، يعني هداية البيان، أما هداية التوفيق فهي الآية المنفية هنا، إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت هدايته أو من أحببته كان يحب أن يهدي عمه، كان يحب هداية عمه. روى الإمام أحمد عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال لما مات، يعني متى تبين له أنه عدو لله؟ لما مات على الشرك. يبقى يجوز أن هو يستغفر للمشرك ما دام حيا. لما مات تبين أنه عدو الله، تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم، تبين لنا موته على الكفر، فلا يجوز. يقول قاله سفيان أو قاله إسرائيل هو في الحديث لما مات. قلت هذا ثابت عن مجاهد أنه قال لما مات، تبين له أنه عدو الله لما مات. وروى الإمام أحمد عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر، فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب وفداه بالأبي والأم، قال: فداك أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وقال: يا رسول الله مالك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل بالاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي. فدمعت عيناي رحمة لها من النار. قال: وإني كنت نهيتكم عن 3: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3: فكلوا وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. الحديث أخرجه مسلم. والحديث رواه أحمد ومسلم وغيرهما. وروى ابن جرير عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رسم قبر فجلس إليه فجعل يخاطب، ثم قام مستعبرا، يخاطب ربه عز وجل مستعبرا، يعني في عينيه عبرة، في عينيه دموع صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله، إنا رأينا ما صنعت. قال: إني استأذنت ربي. قال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي. قال: واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي. قال: فما رؤيا صلى الله عليه وسلم باكيا، فما رؤيا باكيا أكثر من يومئذ. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر. والظاهر أنها مقابر على الطريق بين مكة والمدينة حيث توفيت أمه صلى الله عليه وسلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه، فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناداه طويلا ثم بكى، فبكينا لبكائه، ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب فدعاه ثم دعانا، فقال ما أبكاكم؟ فقال بكينا فقلنا بكينا لبكائك. قال إن القبر الذي درست عنده قبر آمنة، وإن استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي. ثم ذكره ثم أورده من وجه آخر، وفيه وإن استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، وأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فأخذني ما يأخذ الولد للوالد، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. روى الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر صح الحديث، فهو معناه اعتمر مع حدثه لأنه لم يعتمر صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. قال فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم. كما ذكرنا احتمل على العمرة التي مع حدثه، يعني كان هذا في آخر نبوته أو آخر عمره عليه الصلاة والسلام. قال فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع إليهم، فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه طويلا، ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه. وبكى هؤلاء بكائه وقالوا ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شيء لا تطيقه. فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم فقال ما يبكيكم؟ قالوا يا نبي الله بكينا لبكائك. قلنا لعله أحدث في أمتك شيء لا تطيقه. قال لا، وقد كان بعضه، ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة، فأبى الله أن يأذن لي ورحمتها. ورحمتها وهي أمي فبكيت. ثم جاءني جبريل فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبيت فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فتبرأ. قال فتبرأ أنت من أمك كما تبرأ إبراهيم لي، فرحمتها وهي أمي، ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعة فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين. دعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض وألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وألا يلبسهم شيعا وألا يلبسهم، فقال فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وأبى الله أن يرفع عنهم القتل والهرج. قال ابن كثير: وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كداء وكانت عسفان لهم. يقول: هذا حديث غريب وسياق عجيب، وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب السابق واللاحق بسند مجهول عن عائشة في حديث فيه قصة أن الله أحيا أمه فآمنت ثم عادت، وكذلك ما رواه السهيلي في الروض بسند فيه جماعة مجهولون أن الله أحيا له أباه وأمه فآمن به. وقد قال الحافظ ابن يحيى: هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع. قال الله تعالى: ولا الذين يموتون وهم كفار. ورد قال عبد الله الخطيب بن مختار هذا الحديث اختصره ورد على ابن يحيى في هذا الاستدلال بما حاصله أن هذه حياة جديدة كما رجع في الشمس بعد غيبوبتها فصلى علي العصر. قال الطحاوي وهو حديث ثابت يعني حديث الشمس. قال القرطبي: فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعا. قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب فأمن به. قلت: هذا كله متوقف على صحة الحديث، فإذا صح فلا مانع منه، لكنه لم يصح، بل أحاديث باطلة بلا شك، والثابت في الصحيح مقدم، والقرآن ظاهر جدا في أن أقارب النبي عليه الصلاة والسلام الذين ماتوا على الكفر لا ينفعهم استغفار ولا يجوز الاستغفار لهم، وأنهم من أصحاب الجحيم. ولذلك نقول مبنى هذا الأمر على صحة الحديث ولم يصح، وكأن هؤلاء الذين اخترعوا هذه الأحاديث آلمهم ألم النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لا شك نتألم لذلك ونبكي كما بكى الصحابة لبكائه، ولكن لا يجعلنا ذلك نفتري الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كما ذكرنا من أمور التوحيد، جعلها الله كذلك لحكمة بالغة ليتبين أن الأمر عند الله ليس بالأنساب ولكنه بالعمل والإخلاص في توحيد الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الورقة اللي هي من الطارق هي ورقة جميلة فكرتها، لكن فيها بعض الأخطاء لو أنه بصفان تخيل أنك في منزلك وفي النهاية شميل تتابع كليب ساخن على أحد القنوات، تتخيل أنك أمام الآن. المهم من ضمن الأخطاء اللي فيها نقول: تخيل النبي عليه الصلاة والسلام هيعمل ايه عندما يرى احوالنا، عارف هيعمل ايه؟ لن يغضب بل سيبكي بكاء مريرا ويصرخ فيك وفيكي: انت اللي ضحيت بعمري من اجلك، انت اللي تفرقت كل اصحابي في الارض من اجل ان يفرق الدين، انت وانت الذين ظننت انكم تستحملون الدين من بعدي. طبعا الكلام ده ما يجوز ان ينسب الى النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقولش هيعمل كده هيبكي بكاء ما يتحرك، هذا ما يصح ان يقال ذلك. وبعدين الرسول اسمه ضحى بعمره من اجلك؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم عمره عليه الصلاه والسلام ابرك من ان يكون من اجلي حسالة من الناس، وهو لم يضحي صلى الله عليه وسلم بعمره من اجل احد، لم يرد ذلك في كتاب ولا سنه، ما شاء الله العافيه. في اخطاء ثانيه على الطريق، لكن الورقه جميله في الحقيقه. كيف أبدأ في قراءة مذكرة التفسير؟ ابدأ بقراءة كتاب تفسير مبسط زي تفسير السعدي أو تفسير الجلالين، وبعد ذلك عليك تفسير ابن كثير. هل أقرأ شيئا من علوم القرآن؟ متقدما تقرأ إن شاء الله في الورد المناسب، اقرأ كل يوم جزءا وللتدبر، وراجع قريبا منه، والله المستعان. امرأة تصلي مع زوجها نافلة، بكى طفلها، هل يجوز لها أن تنوي المفارقة وتكمل الصلاة وحدها حتى تذهب لطفلها؟ نعم يجوز ذلك. رجل صاحب مصنع بلاستيك رأى لعبة فأعجبته فكرتها، هل يجوز له أن يصمم نفس اللعبة ويبيعها من إنتاجه دون إذن صاحب الفكرة؟ طالما أنه سيصممها هو عند نفسه فلا بأس، حتى لو هو شافها كفكرة. هل يجوز العمل في الكنيسة في أعمال الكهرباء وغيره؟ لا يجوز ذلك، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والكنائس في مصر عامتها محدثة، ولا يجوز إحداث كنائس في الديار التي فتحت عنوة وفي الأمصار التي مصرها المسلمون باتفاق العلماء. البلاد التي مصرها المسلمون التي بناها المسلمون والبلاد التي فتحت بالقوة لا يجوز أن يحدث فيها كنيسة، لا يجوز أن يحدث، فبناؤها أمر محرم، وتنويرها وتبييضها وتحسينها ليقبل المشركون عليها ويعبدون فيها غير الله عز وجل ويشركون فيها بالله ويقولون الكفر، فهذا والعياذ بالله من أعظم الأمور خطرا على دين هذا الذي يعاون على إقامتها. هل يجوز الرد على الكافر أن يقول جزاك الله خيرا؟ نعم، وذلك بأن يهديه إلى الإسلام، فإن خير ما يجزى به أن يهدى، والله المستعان، فهذا دعاء له وهو حي فلا بأس. طلب منه نجار منشارا فأعطاه على سبيل العارية، لما رده لي أراد إعطاءه مبلغا، لما رده له أراد إعطاءه مبلغا من المال، علم بعد ذلك أنه قد استخدمه في صنع أشياء محرمة، هل يجوز له أخذ هذا المال؟ هو يجوز له طالما لم يكن يعلم، وعليه أن ينصحه بأن يتوب من صنع هذه المحرمات، وأن يبيع أن يغيرها حتى يحل له أن يبيعها. هل يستطيع بشر أن يرى الجن على حقيقتهم؟ هناك من يدعون أنهم يرون الجن، ومن هؤلاء ممن أصيبوا بنفس الجن. قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فالجن غيب لنا، وإنما يمكن أن يروا إذا تشكلوا في صور محسوسة، فهذا الذي يمكن أن يرى الجن. ولو ترى الجن لبعض الكهنة والسحرة فهذا من علامات خيبته وخسرانه والعياذ بالله، أما رؤيته في الصورة المحسوسة فهذا يمكن أن يقع للصالحين ويمكن أن يقع للموحدين، وأما من يراهم بطريقة معتادة من غير الصورة المحسوسة فهو دليل أنه صار شيطانا مثلهم. في بداية طريق الالتزام يشعر أو تشعر أنه لم يخلص لله قط، ومرض القلب بالحب، حب المدح والثناء، نسأل الله أن يرزقنا إخلاص العمل الصالح، لكن على أي الأحوال الإنسان لابد أن يجاهد نفسه ويعني يعمل سرا بينه وبين الله عز وجل. ذهاب المرأة للمسجد في أيام الحيض لحضور الدروس العلم، ولا توجد أماكن للنساء خارج المسجد، النساء الحيض لا تدخل المسجد، إذا كانت تبقى في دورة المياه فنعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم، حديث متفق عليه. القرن معناه جيل النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة، ثم الذين لهم التابعون ثم الذين لهم تابع التابعين. حديث آخر: سيأتي أيام على الناس يضربون الأرض لا يجدون عالما أفضل من عالم المدينة. هو يذكر في فضائل الإمام مالك والحديث فيه ضعف. المقصود به الإمام مالك. وجد ورقة معلقة على باب احد المساجد فيها فتوى لمفتي الديار بان غسلنا النور وبشر وانه لا مانع انه احنا على النور الحسي. هذا من الكلام الباطل بلا شك. بيقول هو نعم هو صلى الله عليه وسلم نور سراج منير، لكن كان بينور صلى الله عليه وسلم. اضاء عندما دخل المدينة اضاء منها كل شيء، يعني اهتدى بهداه وحصل فيها الخير والبركة، وليس انه صلى الله عليه وسلم كان يضيء في الظلام مثلا، وان الصحابة انما كانوا يسيرون مثلا انما لا يوجد ظلام عند ولوده. ده كلام باطل بلا شك يعلمه كل احد، ولكن الا الصوفية يعني الذين يغالون في النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن وصفه بالنور، نور الهداية ونور القلوب صلى الله عليه وسلم. واما انه بشر من الطين خلق صلى الله عليه وسلم، فهو خلق من الطين صلى الله عليه وسلم. فاحسنت اذا نزعت هذه الورقة المتضمنة للبدعة. قولوا قولي هذا أستاذ.